السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مادة أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. ووصلنا في الكلام مع حضرتكم إلى الدليل الثاني من أدلة الأحكام، ألا وهو السنة. والسنة تنقسم إلى سنة قولية وفعلية وتقريرية. السنة عند علماء الأصول تنقسم إلى سنة قولية وفعلية وتقريرية. والسنة العمل فيها على وجهين. السنة العمل فيها على وجهين. الوجه الأول إثبات السند، إذ الأحكام فرع على التصريح. وعمل هذا هو عمل المحدثين. والجهة الثانية هي فقه المتن، وهذا هو عمل الأصولي، حيث ينظر إلى الدلالات. فالنظر إلى الدلالات لا يكون إلا بعد البحث في صحة الحديث، حتى لا يكون بحث بلا طائل. تبحث الحديث ودلالات الحديث وما يدل على الحديث، ثم تكتشف بعد ذلك أن الحديث إيه؟ ضعيف. ما الفائدة؟ لا فائدة. يبقى تبحث في سند الحديث، في صحة الحديث، وهذا عمل المحدثين. تبحث في فقه المتن، وهذا عمل الفقيه الأصولي، حيث ينظر إلى الدلالات. فدل ذلك على أن النظر في الدلالات يكون بعد التأكد من صحة الحديث، حتى لا يكون بحثا لا طائل تحته. وأول، طبعا نحن لن نطيل في الكلام عن السنة في الإثبات الصحة والضعف، لكن سيأتي الكلام عن بعض الأحاديث التي هل تصح أن تكون حجة أو ليست بحجة، كان يكون حديث مرفوع مقطوع مرسل إلى غير ذلك. هذا الذي يبحث لبيان هل هذا دليل أو غير دليل، يعني هذا الذي نستقطعه من جزء، نستقطعه من علم المصطلح هنا، لأنه يفيدنا هل هذا نستخدمه دليل أو لا دليل. لأن أخونا علم أصول الفقه أنت تبحث عن إيه؟ عن دليل إجمالي. زي ما اتكلمنا في القرآن، القرآن كله حجة نعم، لكن قراءة شاذة، يستدل بها ولا يستدل بها، هذا على الإجمال. كذلك أيضا الحديث المرفوع، الحديث الموقوف، الحديث المقطوع، الحديث المرسل، هذا الذي يبحث هل هذا، هل يعد هذا دليل أو يعد هذا دليل. فعند من قال أن المرسل مثلا دليل، كانت النتيجة رتب عليه أحكام إلى غير ذلك. ومن قال المرسل ليس، لا يأخذ حكم الرفع، فلم يعد دليل، بل عده من الضعيف المردود الذي لا يؤخذ به، لم يعمل به فين؟ في الأحكام لم يستدل به. هذه الذي تبحث هذا، لكن هل نتكلم عن شروط الصحة وغير ذلك؟ لا، خلاص الحديث صحيح، هو ما تصل سنده نقل عند الضابط عن مثل إلى منتهى غير شذوذ ولا علة. والعمل في ذلك عند المحدثين، والكلام في ذلك بتوسع في مادة المصطلح إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أنت كلامك هنا كلام إيه؟ هل هذا الحديث، هل هذا النوع من الحديث يستدل به أو لا يستدل به؟ هل الحديث الضعيف يعتبر يستدل به أو لا يستدل به؟ حديث المرسل يستدل به أو لا؟ حديث الموقوف يستدل به أو لا يستدل به؟ المرفوع نوعان حكما وحقيقة، يستدل به أو لا يستدل به؟ تفهمني؟ هذا سيأتي إن شاء الله بعد الكلام عن النظرة الثانية، ألا وهي فقه الدلالات. فالسنة كما قلنا لها عند الأصوليين ثلاثة: سنة قولية، فعلية، تقريرية. أما صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية، فهذه لا يبحث فيها علم الإيه، لأن هذه من باب الأشياء الجبلية التي لا مدخل لها فين؟ يعني لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كان ربعة من القوم، عريض المنكبين، إيه الحكم الشرعي الصادر منها؟ هل دي تستدل بها على أمر؟ لا، ليس في شرع، ليس حكم شرعي مستفاد منها، ولا يستدل بها على إيه؟ على أمر. فبالتالي لا يبحثها علماء الأصول، إذ الأصول يبحثون عن الأدلة الإجمالية. فالسنة القولية والفعلية والتقرية. السنة القولية، السنة القولية يأتي الكلام عنها إن شاء الله تبارك على في أحكام دلالات الألفاظ، الأمر، النهي، العام، الخاص، المطلق، المقيد، المجمل، المبين، الظاهر والمؤول، كل هذا يأتي إن شاء الله تبارك على بيانه. نتكلم مقدمة عن علم الكلام، عن مش علم الكلام، عن الكلام نفسه يعني، مش علم الكلام اللي هو علم المذموم، شرع علم الكلام اللي هو كلام لغة العرب يعني. مقدمة عن الكلام ودلالات هذه الألفاظ إن شاء الله تبارك على، تمام. أما السنة الفعلية، فالسنة الفعلية ليست كلاما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل إن الصاحب الجليل رضي الله عنهم جميعا يحكي لنا فعلا رآه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعمل الأصول هنا في هذا المقام يقول ما دلالة هذا الفعل، هذا الفعل الذي حكاه هذا الصاحب، ما دلالته؟ هل له عموم أو ليس له عموم؟ هل دلالته الوجوب أو الاستحباب أو مطلق الإباحة؟ هل هذا الأمر، هذا الفعل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفيد وجوب، يفيد استحباب؟ هل امتناعه يفيد عن الحرمة، يفيد الكراهة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فدلالات الألفاظ كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيانها، الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة، النهي يفيد الحرمة ما لم تأتي قرينة، لكن ما دلالة هذا الفعل؟ اللفظ كذا، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن هذا الفعل ما دلالته؟ ما دلالته؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو محل بحث الأصول في هذا المقام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وترى الفقهاء يقولون تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الانتقال أما عند الجمهور مستحبة. كيف فرقوا؟ كيف فرقوا ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لذلك كان اهتمام الأصوليين بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم عالي، فقسموا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمسة أفعال أو إلى خمسة أقسام. القسم الأول الفعل الجبلي، الفعل الجبلي، وهو الذي وقع من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمقتضى البشرية الإنسانية، يعني لأنه إنسان فعل ذلك، لأنه إنسان فعل ذلك، مثل الأكل، الشرب، النوم. كان إذا مشى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكأنما ينحط من صدب. حكم هذه الأفعال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نقول في ذاتها لا حكم لها، في ذاتها لا حكم لها، يعني لا نقول حتى مباح، وسيأتي الفرق بينها وبين الأفعال العادية يظهر لك إن شاء الله. في ذاتها لا حكم لها، نائم غلبه النوم، نام، جاع فأكل، ظمأ فشرب، فشرب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ كأنما ينحط من صلب، هذه أصل خلقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن انتبه، قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، لا لذاته، لسبب أو لوصف له. بالمثال النوم في ذاته لا حكم له، بل هو من الأفعال الجبلية التي جبل الله عليها كل إنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعلها من منطلق بشريته، من منطلق إنسانيته، من منطلق فطرته، جبلات التي فطره الله عليها. لكن النوم على الشق الأيمن، النوم على الشق الأيمن هذا وصف، فأصل النوم لا حكم له، لكن النوم على الشق الأيمن أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النوم على الشق الأيمن سنة مستحبا. فنقول قد يكون مأمورا به، هذا الفعل الجبلي قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب أو له صفة معينة، لسبب أو لصفة معينة. مثال الأكل باليمين، الأكل نفسه لا حكم له، لكن أكل باليمين، الأكل باليمين مستحب. النهي عن الأكل بالشمال، فكان الأكل بالشمال حرام أو مكروه، وكذلك عند خلاف بين العلماء، والأكل باليمين واجب أو مستحب. وأصل الطعام نفسه لا حكم له، النوم متوضئ على الجنب الأيمن مستحب، مأمور به، مستحب. لماذا؟ لأنه مأمور به، لكن أصل النوم، لكن أصل النوم لا حكم له، جبلي لا حكم له. الفعل الثاني هو الفعل العادي، وهو الذي وقع من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحسب العادة، بحسب عادة قومه، بحسب عادة نفسه، بحسب عادة الزمان الذي يعيش فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا حكمه مباح، وهذا حكمه الإباحة. قبل أن نتكلم عن التدليل أو لماذا حكم الإباحة، نقول ما الفارق بين الأفعال العادية والأفعال الجبلية. الأفعال الجبلية وصف بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمقتضى بشريته، بمقتضى إنسانيته، لا تنفك عن أي إنسان. الأفعال الجبلية لا تنفك عن أي إنسان، كالأكل والشرب والنوم. أما العادات فهي يكتسبها الإنسان من القبيلة، من البيئة التي يعيش فيها، وتتفاوت من إنسان لإنسان، ومن بيئة أخرى، ومن زمان لزمان. زي إيه؟ مثل عادات اللباس، أعزكم الله، فأناس يلبسون الأزر والرداء والعمامة على الرأس، هذه عادة إيه؟ قوم، هذه لا يقال أنها سنة. فلما كانت كذلك قلنا حكمها أفعال عادية الإباحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وفيه نوع اختيار، يعني هو لبس هذه العمامة وكان يمكن ألا يلبسها، لكن هل يمكن أن يقال هو أكل وكان يمكن ألا يأكل؟ يمكن أن يقال هو شرب وكان يمكن ألا يشرب؟ هو نام وكان يمكن ألا ينام؟ لا، هو لبس العمامة، لبس الرداء، لبس الإزار وكان يمكن ألا يلبسه، فهذا نوع اختيار. فبالتالي لما كان فيه نوع اختيار وفعله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، علمنا أن حكمها هو الإباحة. لكن نقول يمكن أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه كسبب. فمثلا لبس الرداء، الرداء والإزار عادي، هذه عادة. لبس القمص عادي، فعل عادة، حكمه مباح. لكن لبس القمص البيض أو لبس الثياب البيض، هذا إيه؟ مستحب، لأنه مأمور به، لأنه مأمور به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مع أن الأصل في اللباس إن هو مباح. لا، من قال؟ لا، مش مجموع. لا، خطأ. لذلك انتبه بقى، إذا أتى فعل عادي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يكتفي. خذ بقى التدليل ده، عملك بقى أنت كأصولي. لو أتى فعل عادي أو جبلي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أكتفي كأصولي، إلا أنا أقول أن هذا الفعل سنة بمجرد الفعل، لأن هذا فعل إيه؟ عادة، حكمه الإباحة. لأن هذا فعل جبلي، حكمه لا حكم له. فهمتني؟ لابد أن يأتي أمر آخر وقرينة أخرى تبين لي أن هذا الأمر إيه؟ سنة. تبين لي أن هذا الأمر سنة. يأتيني سبب أو يأتيني وصف، كما في لبس الأبيض من الثياب، كما في لبس الأبيض من الثياب. فمش مجرد أنك تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس القمص، تقول لي لبس القمصان اللي هو يعني ما نسميه الآن في زماننا القمصان، يعني لبس هذه القمص سنة، هل يصح أن تقول ذلك؟ هل يصح؟ ليه لا يصح؟ تقول لي لأن هذا فعل عادة، لأن هذا فعل إيه؟ عادة، لبسه لأنه من عادتي قوم. تيجي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تطول الشعر، نقرب شعرك ايه؟ سنه. اقول لك هذا لا يصح، ايه الدليل على انها سنه؟ تقول لي ان النبي صلى الله عليه وسلم يربي شعرك، اقول لك يا نبي صلى الله عليه وسلم يربي شعره ان هذا فعل ايه؟ قومي، سنه عاده. ها، ولا يصح ان تقول سنه الا اذا اتيت بايه؟ بسبب او وصف، بسبب او ايه يدل على سنيه هذا الامر، يدل على سنيه هذا الامر. هنا الرز الشيخ أحمد يسأل، يقول ما الفرق بين الفعل العادي والفعل الجبلي؟ وإحنا ومع الأسف أجبنا، يعني لا يقال هو مباح، لا يقال هو مباح، نقول لا حكم له، نقول لا حكم إيه؟ لا حكم له، لأنه لا دخل الاختيار فيه. وما هو الإباحة؟ تساوي الترك والإيه؟ والفعل، صح؟ المأمور به من واجب أو مستحب، ترجح الفعل على الترك، أما المنهي عنه من الحرمة أو نهي ترجح الترك على الفعل. طبعا تتفاوت ترجح الترك وترجح الفعل. فلو ترجح الترك وجوبا يعني بالإلزامي كان واجبا، ولو ترجح الفعل استغفر الله ترجح الفعل بشكل إلزامي كان واجبا، ولو ترجح الفعل بشكل غير إلزامي صار مستحبا، ولو ترجح الترك بشكل إلزامي كان محرما، ولو ترجح الترك بشكل غير إلزامي كان مكروه، ولو تساوى الفعل والترك. طب الجبلي انت اصلا في مقدرتك تترك، ما فيش اختيار، ما فيش ايه اختيار، هذا الذي بينه رفع الله قدره. لكن نقول متى كان الحامل على فعل هذه الافعال عند المكلف هو حب وتعظيم وقر في قلبه لرسول الله، فهذا له ثواب على الحب والتعظيم والايمان بلا شك. نقول اخوانا هذه الامور، الانسان وقر في قلبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضحك إلا تبسما، هو يعني إيه يتحكم في نفسه ويجعل غالب ضحكه تبسما، مع أن هذا عادة أو جبلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، يفعل ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لغير ذلك، يفعل ذلك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، توقيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلبس كما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا له تعظيما له صلى الله عليه وسلم. طبعا ولا يقال انك مثلا تربي شعرك مثلا تنتوي ذلك توقير النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تحلق لحيتك، يعني هذا لا يصح ان يكون توقيرا، لكن اقول هذا من باب الكماليات، يعني اتى بالمستحبات ثم رضى ان يرتقي، كما ورد عن انس قال ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء، عندما دعاه احدهم يعني يتتبع الدباء، قال في حوالي قال من حوالي الصفحة، يعني من ايه من خلال طبق الطعام، قال فلم ازل احب الدباء من يومين، احب الدباء حبا لرسول الله ليس حبا لايه الدباء، مع ان حب الدباء ده امر ايه جبلي، حب الدباء او حب نوع من انواع الطعام ده امر ايه جبلي، انت متحكم في حبك، فاحب الدباء حبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمتى كان الحامل على فعل هذه الأفعال عند المكلف حب وتعظيم وقر في قلبه لرسول الله، فهذا نقول له ثواب على هذا الحب والتعظيم بلا أدنى شك، بلا أدنى شك عليه السلام. أنا ما هو فعل نفسه ليس له حب أو واح إلا إذا كان يعني هذا المباح يتحول إلى وسيلة لواجب أو وسيلة لمستحب أو وسيلة لمحرم أو وسيلة لمكروه. من هذه الأفعال أيضا أفعال خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رقم ثلاثة أفعال خاصة برسول الله، يبقى أول نوع أفعال جبلية لا حكم لها، أفعال عادة حكمها الإباحة، طبعا أفعال جبلية والعادة لا يقال أنها سنة إلا إذا انضاف إليها ساب أو وصف، ساب أو إيه وصف. النوع الثالث من الأفعال هي أفعال خاصة، أفعال إيه خاصة، وهي الأفعال التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا طريق للاستدلال بها. هذه الأفعال الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم هل صح لك أن تستدل بها؟ الجواب لا، لأنها خاصة بمن؟ مثل ذلك الوصال، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، والوصال هو مواصلة الليل بالنهار فلا يأكل، يعني يأتي المغرب ما يأكلش، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني وإيه ويسقيني، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فبين أن حكم الوصال حكم إيه حكم خاص به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا أن يجمع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكثر من أربعة نسوة، فهذا أيضا خاص به، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين أكثر من أربعة نساء. الرجل لما كان متزوج من عشرة نسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إيه على أربعة فقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين تسعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذه خاصة به صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يصح أن يستدل المستدل بمثل هذه الأفعال على العموم أو للمسلمين، يعني لأن هذه خاصة برسول الله. كذلك أيضا الواهبة نفسها لرسول الله، قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصا لك من دون المؤمنين، خالصا لك من دون المؤمنين. لكن في الأفعال الخاصة لابد أن تقاعد قاعدة من الأهمية بمكان. هذه القاعدة كالآتي: الأصل في الأفعال التعميم للتخصيص، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل. مرة أخرى: الأصل في الأعمال، الأصل في الأفعال التعميم. أعني بالتعميم مش إن الفعل يدل على العموم، لا، الأصل أن الفعل تشريع، يعني الأصل في الأفعال إنها إيه؟ تكون للتشريع. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع، أعني بالتعميم يعني التشريع للعام، التشريع العام يعني، تمام. وعدم التخصيص والخصوصية لا تثبت إلا بدليل. طب ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. كان الخطاب موجها في أول أمر لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجه بعد ذلك العموم. فالأمر النبي أمر للأمة، الأمر النبي أمر الأمة، وكذلك أمر الأمر الأمة داخل فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وباتفاق النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الصيام، مع أن الخطاب كان لمن؟ للأمة. فالأصل التعميم، الأصل بأفعاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأصل في تشريعاته المسنونة أنها للتعميم ما لم يأتي دليل خاص بالتخصيص أن هذا خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو تعارض دليل لا تعرف هذا خاص أو عام، نقول اليقين لا يزول بشك الأصل أن هذا عام. كأن تقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر قضى حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، فقال الشوكاني رحمه الله رحمه الله هذا خاص بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعارضه ونقول الأصل في الأحكام التعميم، أصل في الأفعال التشريع، أنها للتشريع للجميع. أصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع وليس للتخصيص. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع وليست للتخصيص، تمام. وظنية أنها للتخصيص لابد أن يعني يستند إلى دليل، ولا دليل، ولا دليل، فهذا لا يقول له أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأريد من الإخوة الآن بعض الأدلة التي تدل على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع. تفضل يا شيخ مجد. تفضل. ممتاز. قول الصحابة رضي الله عنهم جميعا إنك تواصل، ما معنى إنك تواصل؟ تعلمنا منك يا رسول الله أن فعلك يؤتسى به. كذلك أيضا فضل شيخ. ممتاز. النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعله في الصلاة خلع الصحابة جميعا نعله، وكأنهم فهموا من ذلك أن الأصل في أفعاله التشريع صلى الله عليه وسلم. كذلك عموم قوله تبارك وتعالى: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أتاكم هنا لفظ عامة، وما يعني وكل ما أتاكم، سواء كان من فعل أو قول أو تقرير، فدخل في ذلك الفعل، فالأصل فيه التشريع. فضل. ممتاز جدا الخير. لكن أريد أن أكون مسألة على الإيه، على التعميم. الصحابة جميع فهم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الصحابة أنهم خلعوا نعله، بل سألهم، فلما أخبروه بالعلة أخبروا أنه خلع لعلة لا لأن هذا خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك لما عارض الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا إنك تواصل، لم ينكر عليهم ولم وقال لهم: من قال لكم أن أفعالي أتسى به؟ من قال لكم أن أفعالي تشريع؟ هل قال ذلك؟ ولا أقرهم على هذا الأصل، أقرهم على هذا الأصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وما آتاكم الرسول فخذوه، يبقى الأصل فيما آتانا به نبينا صلى الله عليه وسلم أننا نأتسي به أو لا نأتسي به. وهنا الماء عامة من ألفاظ العموم، ألفاظ المبهمة العامة، تدخل فيها الأفعال ولا تدخلش فيها الأفعال؟ تدخل فيها الأفعال. تفضل. ممتاز. ممتاز. المرأة، الرجل قبل امرأته في نهار رمضان، فذهبت زوجته تسأل، فما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وده أخوانا عمدة في البيت صراحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فلما ذهبت المرأة إلى زوجها تخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعل ذلك زاد همه. انظر إلى مدخل الشيطان اللعين، زاد همه من أي مدخل دخل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم وغفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ممكن يكون ده جرم لكنه في حق النبي مغتفر، لكن احنا ايه في حقنا لربما يكون مغتفر. شو انظر لهذا المدخل الخبيث. فلما اتت المراه بعد ذلك تسال عن هذا وجدت رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المراه، ماذا تسال؟ ماذا تسال؟ فاخبرتها ام سلمة، فاخبرت ام سلمة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما اخبرتها اني افعل ذلك؟ أما أخبرتها أن فعل ذلك؟ قالت أخبرتها. فغضب رسول الله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل لم يأتثي إيه؟ لم يأتثي فعله، وقال أما إني أتقاكم لا وأشدكم له خشية، استظن أن أنا أفعل حرام أو أخدم على حرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا صراحة الحديث أنكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يأتثي بإيه؟ بفعله ابتداء، أنكر فيه صلى الله عليه وسلم على من يأتثي بفعله ابتداء. وكذلك كذلك أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فهمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشريع، فأخبرت المرأة بذلك. تفضل. ممتاز لكن بعد. تفضل تفضل. دي مسألة الترك اتركها. دي ترك، لا تكلمني عن ترك الآن، مسألة ترك مسألة ثانية، ده أمر ليس فعلا. ممتاز ممتاز، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. أنا يبقى اخوانا الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، اصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. الفعل الرابع ما فعله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تعبدا، وهذا هو الفعل المتعلق بالعبادات، متعلق بالصلاه، متعلق بالصيام، متعلق بالحج، متعلق بالزكاه، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا. وهذا له ملحظان. الملحظ الأول، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما يفعله لأول وهلة يكون في حقه واجب، لأنه يجب عليه أن يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهذا الفعل له ملحظان. الملحظ الأول، أول فعل، أول مرة يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حقه، لأنه يجب عليه أن يبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل ما أرسلنا إلا البلاغ المبين، وأنزلنا وقال يا أيها الرسول بلغ، والأمر يفيد الوجوب. أما ما حكم أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أو أن يفعله الصحابة بعد ذلك؟ يعني في أول مرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وجب، لأنه وجب عليه البلاغ لا لذات الفعل بل لوجوب البلاغ. أما حكم فعله بعد ذلك له ولنا، فنقول الأصل في أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الاستحباب، إلا إذا أتت القرينة التي تجعله واجبا. فنقول الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الاستحباب. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب؟ نقول صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بصحابته التراويح اليوم الأول واليوم الثاني، وفي اليوم الثالث لم يخرج إليهم، ثم أخبرهم في صبيحة هذا اليوم وقال قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. كلمة خشيت أن تفرض عليكم، فلو كان فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفيد الوجوب لما قال خشيت أن تفرض، لما هو فعلها أول يوم فعلها ثاني يوم، ومع ذلك لم تصل بفعل إله، فدل ذلك على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب أو الاستحباب. فدل ذلك على أن الأصل فهم وجه الدلالة ومش فهم وجه الدلالة، ها؟ فدل ذلك على أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب. مرة تانية، النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ولا يصلي التراويح؟ صلى بهم جماعة ولا يصلي بهم جماعة؟ السؤال لحضرتك هنا، إحنا بنبحث هل الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب؟ يعني لما تقول لي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أصل دلالة هذا الأمر، أصل دلالة هذا الفعل على الأحكام الشرعية الوجوب ولا الاستحباب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح جماعة، هل نقول صلاة التراويح جماعة؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم هل نقول صلاة التراويح واجبة؟ فنقول فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خشيت أن تفرض عليكم، فدل ذلك على أن أصل فعله يدل على الوجوب ولا لا يدل على الوجوب؟ لا يدل على الوجوب، وإلا لو قال وإلا لما قال خشيت أن تفرض عليكم، هو فعل ولم تفرض، فعل ولم توجب، فدل ذلك على أن فعله يدل على الوجوب ولا لا يدل؟ لا يدل. يبقى الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، يبقى عندما تستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح لك أن تستدل بها على الوجوب. طب أقول لحضرتك، أقول لك لماذا لماذا أتى الصارف؟ لماذا لما أقول ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت أن تفرض، يعني هي فرضت ولا تفرض؟ لم تفرض أصل، يبقى أصل فعله لا يفيد الوجوب. تمام؟ هو لو قال هي صارت من الفرض للاستحباب أقول لك هنا إيه؟ أقول لك هنا صرفت، لكن هو أصلا قال خشيت أن تفرض، يبقى كده معنى كده أن هو فعله صلى، أن فعله صلى الله عليه وسلم لما صلىها جماعة جعلها واجبة أو لم يجعلها؟ لم يجعل. إذن فالأصل في فعله الاستحباب. ومن النظر الأصل عدم تأثيم المكلف، والأصل براءة الذمة، الأصل عدم تأثيم المكلف، الأصل براءة الذمة، فلا صح أن يقال أنه واجب إلا بالناقل، لكن لما كان مشروعا قلنا بالاستحباب، لما كان مشروعا قلنا بالاستحباب. نعم، جزاهم الله خيرا. فمن ذلك أيضا تقول سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها عن أي شيء كان يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في البيت، قالت بالسواك، هل يقال دخول البيت البدء بالسواك عند دخول البيت واجب؟ تقول لي تقول لا، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتبحث عن أي فعل من هذه الأفعال، هل هو جبلي؟ هل هو عادي؟ هل هو خاص به صلى الله عليه وسلم؟ هل هو تعبدي؟ فإذا بك ترى أن السواك وردت فيه أدلة تدل عنه عبادة، إذا فهذا فعل تعبدي، يبقى الأصل فيه الإيه؟ الاستحباب. الأصل فيه الإيه؟ الاستحباب، إلا إذا أن يأتي الناقل، ولم يأتي الناقل يدل على وجوب هذا الفعل. الفعل الخامس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة، ما فعله بيانا لمجمل الكتاب أو السنة، يعني هناك نصوص مجملة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بفعله يبين، قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، هذه كلها نصوص مجملة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه النصوص، يبين الصلاة بفعله قل صلوا كما رأيتم أصلي، يبين الحج بفعله يقول خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما حكم هذا الفعل الذي خرج بيانا للمجمل؟ خرج بيان، تفهم يعني إيه خرج بيان للمجمل ولا تفهم بعد؟ نص أقيم الصلاة هذا مجمل، كيف أصلي؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أمامك ويقول صلوا كما رأيتم أصلي، فهذا الفعل الذي فعله كان بيانا لما أجمل في الكتاب الله سبحانه جل وعلا. تمام؟ ما حكم ما خرج بيانا بهذا المجمل؟ نقول حكمه حكم المجمل، فما خرج بيانا للواجب فهو واجب، وما خرج بيانا للمستحب فهو مستحب، ما خرج بيانا للواجب فهو واجب، وما خرج بيانا للمستحب فهو مستحب. دليل ذلك قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي أجملها الله في كتابه بفعله، ها، أراد أن يبين لك أن بيان المواجب إيه؟ واجب، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فجعل الأصل في أفعاله في الصلاة الوجوب والاستحباب، الوجوب إلا أن تأتي القرينة الصرفة، إلا أن تأتي القرينة الصرفة، وأتأتي القرينة الصرفة بحديث المسيء في صلاته، وأتأتي القرينة الصرفة بحديث المسيء في صلاته، حديث صفة الأركان وتنفي وما سواها يكون مستحب. لكن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي أنه أراد أن ينقل فعله المبين لما أجمل في كتاب الله ألا وهي الصلاة، لأنه ما خرج من الواجب فهو الصلاة واجبة وفعله لابد أن يخل، فأراد أن يبين لك أن فعله مش على استحباب، ده فعله عليه، فقال صلوا كما تقول صلي وصلوا أمر، والأمر يفيد الوجوب. إذن فالأصل في فعله في بيان الواجب أنه واجب، إلا إذا أتت قرينة تصرفه للاستحباب. كذلك وأتم الحج والعمرة، الحج والعمرة واجبا على الصحيح، الحج والعمرة واجبا، نسأل الله أن يرزقنا الحج والعمرة كل عام إنه لي ذلك وحده القدر عليه. الحج والعمرة واجبان، لكن لما كان فعله صلوات ربي وسلامه عليه لا يدل على الوجوب، احتاج بقوله أن يبين أن فعله لما خرج بيان الواجب يكون واجبا. قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وخذوا أمر، الأمر يفيد الوجوب. وإلا لو كان الأمر يفيد أصلا وجوب في البداية، الفعل يفيد الوجوب، لا محتاج أن يقول خذوا عني، لكن أراد أن يبين أن فعلي وإن كان الأصل فيه الاستحباب لكنه إذا خرج بيان الواجب لابد أن يكون، إلا أن تقول إلا أن تأتي قرارة تصريف الاستحباب. كذلك أيضا وما خرج بيانا للمستحب فهو مستحب. فمثلا سنة الفجر مستحبة أو واجبة؟ مستحبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته. تقول الصلاة في بيته واجب ولا مستحب؟ لماذا؟ لأنه خرج بيانا لمستحب، لأنه خرج بيانا ليه؟ قال الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا عن وجوب الاستحباب؟ مستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعدما ينتهي من الطواف يذهب خلف المقام ويصلي ركعتين، هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم بيانا للمستحب، فصار مستحب، صار مستحبا. ما خرج من المستحب فهو مستحب. سنة الفجر مستحبة أو واجبة؟ صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كما في حديث عمر أخبرتني حفصة أنه كان يصلي ركعتين قبل الفجر في بيته. تقول لي صلاة الفجر في صلاة ركعتي الفجر في بيتك واجبة؟ تقول لي ذلك؟ لماذا؟ تقول لي إن لأن ما خرج من المستحب فهو مستحب. نعم طبعا طبعا نعم طبعا صلاة السنة في البيت مستحب طبعا بلا إشكال، ده ورد الأدلة على ذلك. مسألة في تتمة الكلام على الأفعال، مسألة في تتمة الكلام على الأفعال، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل هي جبلية ولا عادية ولا خاصة به ولا الأصل فيها التشريع؟ الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع. يعني مثلا لو أتى لي نص النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالزلزلة في الركعتين، فيقول الراوي لا أدري صلى العشاء وقرأ بالزلزلة في الركعتين، قرأ في الركعة الأولى الزلزلة وركعة الثانية في الزلزلة كنا في سفر، فقال الراوي لا أدري أفعلها قصدا أو ناسيا. ناسيا يبقى فعل جبلي لا يؤتس به، قصدا يعني فعل تشريع يؤتسى به. الأصل عندي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفعل للتشريع أو على سبيل الجبلة والخصية وغير ذلك، الأصل أنه التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل مبينا للشرع، نزل مبينا للشرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأدلة على ذلك التي استدلنا بها الأصل في أفعال التشريع. مثال أيضا لأن دي مسألة أخونا هتفيدك عند التحقيق الفقهي، عند التحقيق الفقهي. مثلا والتشريع أيضا أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله فخلعوا نعلهم، مع أن خلع النعل ممكن يدخل في باب العادات، ممكن يدخل في باب ليه العادات ولا حول ولا قوة، خلعوا نعلهم. أنتوا نسوني جزاكم الله خيرا. المثال الثاني لا هذا ترك أنا أتكلم عن ترك له مبحث آخر، أتكلم عن الفعل. الشاهد حتى لا يعني اللهم استعان لو طلع حضركم، الاصل في النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، اصل في النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. نعم تذكرت الحمد لله رب العالمين. تقول مثلا الضجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي السنه، بعد سنه الصبح صلى ركعتي الفجر والضجع، الضجاع فعل تشريعي ولا فعل عاده، فعل جبلي؟ الأصل أنه جبل، لكن لما اقترن بعبادة ألا وهي ركعتي الفجر قوالي جانب أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، فأقول للضجاع بعد ركعتي الفجر إيه؟ سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستريح من طول القيام حتى يستطيع صلاة الفجر ويطول إيه؟ ويطول فيها، ويأتي بعد ذلك التأويلات. لكن الأصل حصل عندي تعارض، هل أقول أغلب جانب أنه فعل جبلي ولا أغلب جانب أنه علاقة بالتشريع؟ أغلب جانب التشريع، أغلب جانب، لأن إذ الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها أتت للتشريع وبيان الشرع والعلم عند الله سبحانه وبحمده. السنة الثالثة التي يبحثها الأصوليون ويبحثوا عن دلالتها هي السنة التقريرية. السنة التقريرية وهو أن يرضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بفعل أو بقول ولا ينكر عليه، وهو أن يرضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بفعل أو بقول ولا ينكر عليه. وذلك له أمثلة، منها كما فعل مع الحبر اليهودي الذي أتاه فقال يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وفي رواية عبد الله بن مسعود روى ضحك حتى ضحك تصديقا للحبر، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا إقرار أو ليس إقرار؟ إقرار، رضي به قوله وضحك وفهم الصحابة أنه ضحك تصديقا لقوله، قال ولم ينكر ولم ينكر عليه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما معاوية بن الحكم السلمي ضرب الجارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها، فقال أتيني بها، فقالت من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء، وأشارت إيه؟ بيدها. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما قالت ولا أنكر؟ أقرها. فده إقرار منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان كلما قرأ يختم القراءة بقول هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لما يفعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها، فقال أخبره بأن الله يحبه. هذا إقرار ولا إنكار؟ إقرار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما لما تنام إلى مسامعه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه الله رضي الله عنه أرضاه صلى بالناس جنبا، فقال صليت بالناس جنبا يا عمرو؟ فقال يا رسول الله إن وجدت الله تبارك وتعالى يقول ولا تركب أيديكم لا تهلك ولا تقتلوا أنفسكم إلى غير ذلك. فسيدنا عمرو رضي الله عنه قاس فقدان الماء الحقيقي على فقدان الماء الحكم على فقدان الماء الحقيقي بجامع العجز، جامع العجز. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. هذا إقرار منه ولا إنكار؟ إقرار، إقرار له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أنهم ناموا في المسجد عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم كانوا يتبادحون في المسجد بخشب بطيخ يلعبون في المسجد، وأن هذا ليس تنقيصا من قيمة ولا قدر إيه بيت الله سبحانه وتعالى فعله. بل وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة أنهم يلعبون فين؟ في المسجد تأليفا لقلوبهم ونحو ذلك. وهذا الإقرار، هذا إقرار حجة، هذا إقرار حجة. لماذا هذا الإقرار حجة؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. لماذا هذا الإقرار حجة؟ لأن رسول الله لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم كان المفروض يقول كده وما يقولهاش. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أدلة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإلا تفعل فما بلغت رسالة. فلو أخر بعد وقت الحاجة هذا يعد منه عدم بلاغ، والبلاغ متى يكون؟ عند وقت الحاجة. وكذلك قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، عند وقت الحاجة لم يبين. قال ما على رسولنا إلا البلاغ المبين، عند وقت الحاجة ولم يبين. فدل ذلك أنه يجب عليه أن يبين عند وقت الحاجة. وقال الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم أحد عنه حاجزين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو تقول بعض الأقاويل عن الشرع وتقول الأقاويل كنا يكون نقصا أو زيادة، وتأخير بيان عن وقت الحاجة نقص أو زيادة؟ نقص. لأخذنا منه لو تقول علينا بعض الأقاويل لو فعل ذلك لقطعنا منه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. طب هل هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤخر البيان عن وقت الحاجة صلى الله عليه وسلم ولم يزد ولم ينقص عن شرع الله. كذلك قال الله تبارك وتعالى عن نبيه قال وما هو على الغيب بضنين. يعني بضنين؟ يعني وما هو على الغيب ببخيل، يعني لا يبخل بالوحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن كان الله تعالى يبين أن نبيه لم يبخل بالوحي، وتأخير بيان عن وقت الحاجة بخل بالوحي وليس بخل بالوحي، بخلا بالوحي، بخلا بالوحي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك السنة التقريرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، لكن يتفرع على ذلك مسألة، ألا وهي ما وقع في عهده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا يعد إقرار من رسول الله، الجواب له، بل هو إقرار من رب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هل هذا حجة أو غير حجة؟ اختلف أهل العلم الأصوليين في ذلك، ولعل الصحيح الراجح والعلم عند الله سبحانه وبحمده أن إقرار رب العالمين حجة، ويدل على ذلك فهم الصحابة وإنكاره سبحانه جل في علاه على بعض المواطن التي خفت عن رسول الله. فمن ذلك قال جابر بن عبد الله والحديث في الصحيحين: كنا نعزل والقرآن ينزل. وزاد مسلم اسمع قال: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا القرآن. لنهانا القرآن، ما معنى لنهانا القرآن؟ الله يعني لنهانا رب العالمين، لنهانا رب العالمين. وزاد مسلم: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا القرآن. ومن ذلك أنكر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه على من أنكر على من انغمس في صفوف العدو، وقالوا: ولا تلقوا، انظروا لهذا الرجل، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال: إنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله، فقال بعضنا لبعض سرا إيه؟ دون رسول الله، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ لم يعلم. إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فكانت التهلكة هي الإقامة في الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فكانت التهلكة الإقامة في الدنيا لإصلاحها أخوانا وترك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه الترغيب. قال الراوي: فما زال أبو أيوب الأنصاري يجاهد في سبيل ربه ويغزو إلى أن مات رضي الله عنه ورحمه شهيدا، ونحسبه كذلك شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم وقع في عصره حوادث، لكنه لم يعلم بهذه الحوادث، والله تبارك وتعالى لم ينكر عليها. هل يعد إقرار الله سبحانه جل وعلا دليل كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بدليل؟ قلنا اختلف الأصوليون في ذلك، والصحيح الراجح والعلم عند الله سبحانه وبحمده أنه يعد دليل. حديث وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا إنكر عليها، هذه دليل، نقول إقرار من رسول الله، وإن لم يكن يعلمها فقد علمها رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن جابر بن عبد الله قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا لنهانا عنه القرآن، يعني لنهانا عنه من رب العالمين، يعني لو كان في العزل شيء لنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن أو بالسنة، ماذا يفعل؟ ينكر هذا الفعل. وهذا فهم من الصحابة. ثم انظر، عندنا نص صريح في أن الله تبارك وتعالى أنكر على الصحابة ما أسروه دون رسول الله. احنا نعود بقى في الإسلام، عز الله الإسلام وكثر نصروه، لأن ماذا نفعل؟ نجز بقى في الأموال التي ضاعت بالغزو غير ذلك. فعند الله تعالى: ولا تلقوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكانت التهلكة، الله أنكر عليهم أو لم ينكر؟ علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالوه؟ لم يعلم، لكن الله أنكر عليهم. قال أبو أيوب: فكانت التهلكة، خلاص كلامي إصلاح الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله، إصلاح الدنيا ترك الجهاد في سبيل الله. أما من خالف في هذا الأصل وقالوا أن الإقرار ليس حجة، صراحة عندهم أمور لا أعلم كيف يستدلون به. يعني يقولون مثلا: النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على كل القرآن، لم ينكر على كل منكر، فعله منافقون في بيوته. وهذه دعوة عجيبة، هذه دعوة عجيبة، الظن أن الشرع ليس بكامل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركتم من شيء يقربكم الله يقربكم الجنة إلا مرتكم به، وما تركتم من شيء يبعدكم عن الله يبعدكم عن النار يبعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه. بل نقول ليس هناك شيء منكر إلا ونهى الشرع عنه، ودعواك دعوة باطلة. لكن قد يقول قد لا ينكر على فعل المنافقين لأنه أنكر في حديث آخر في العموم، يعني قد لا ينكر عبد الله بن سلول كذب مثلا، لا يأتي الوحي مثلا، يعني ينكر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، كان فيه خصة منهم كان فيه خصة منافق حتى يدعها إذا حدث كذب، تفهمني؟ كذلك أيضا يقولون حدث خلاف في عهد عمر، حدث خلاف في غسل من جامع وأغسل، يعني هناك من كان يجامع في عهد رسول الله ولا يغتسل، يغسل ولا يغتسل، ولم يأتي الوحي ينكره، ينكر عليه. قلنا هذا عجب الله، قلنا هذا عجب الله، ألم يقل في عهد رسول الله من كان يجامع ويغتسل؟ الجواب بلى، كان في عهد رسول الله من يفعل ذلك. قلنا أليس هذا وحي؟ لكن هذا الوحي خافي عن بعض الصحابة، فكيف لا يقال أن هذا، كيف لا يقال أن هذا إنكار؟ يعني كيف لا يقال أن هذا إنكار؟ يقول أبو طلحة كان يأكل البرد، كان يأكل البرد، يعني البرد اللي هو الثلج الرقيق، ويعتقد أنه غير مفطر. يا أخي سبحان الملك، أبو طلحة يفعل ذلك وخلفه الصحابة. ابن مسعود كان يصلي ويطبق بين يديه، يعني يضع يديه بين فخذيه ويصلي حين يركع رضي الله عنه وارضاه، ولم يصل إليه النسخ. نقول هذا ليس معناه إنكار. أليس النسخ إنكار؟ أليس النسخ إنكار؟ الجواب بلى، لكن وصل النسخ لأحدهم ولم يصل إليه للآخر، فكيف لا يقال، كيف لا يقر أن إخراج رب العالمين حجة؟ كيف لا يقال ذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا صراحة يعني أدلتهم أراها من الضعف بمكان، أراها من الضعف بمكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مجرد أن صحابي كان يفعل بعض المسائل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل إليه الإنكار، يبقى إخراج رب العالمين ليس الحجة؟ ده أمر عجيب يعني، هذا يعني أراه خلل، والعلم عند الله سبحانه وبحمده. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام عن السنة من ناحية أخرى، من ناحية المرفوع والموقوف والمرسل، هل هذه الأمور يستدل بها أو لا يستدل بها، وما درجة الاستدلال بها، هذا مسائل بيان والتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا رد العلم لي أسلم فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.